عليك افتح عليك عليك يا مولانا الشيخ النبي عليه الصلاة والسلام. الله الله الله الله فالصدى بما عليه الصلاة والسلام تعليك فالصدى بما الصلاة والسلام افتح عليك. الله الله الله الله وقل الله اكبر صلاة النبي علي الله وقل لي انا منك الله يفتح عليك. اللهم صل على النبي. يا سلام قراءة طلعة من الجنة. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. عجوز الله يفتح عليك. شوف الكرد يا ابني كرد حلو. الله يفتح عليك. الله السلام. يا سلام ربنا يرضى عليك. اذاعه واعيه برضه يا اخي. عمال تسيب لي اذاعه وهب لي ايه يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله يا مدرسة غالية. يا سلام الله إنك بين تنزلين الذين يدعون مع الله إذا يا سيدي شيخ حجاج ويك تعليم. الله الله الله ولقد نقلنا أنك يرضيك صدرك بما يقولون

عليك عليك الصلاة والسلام. نعم Amen.